بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، الآية. وقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. هذا بعد قوله في الباب السابق إن الأبواب التي تأتي تفسيرا للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والذي ذكر قبل هذا وهذا أيضا هو مضاد للتوحيد أو مضاد لكماله، ومعنى ذلك أنه يفسر التوحيد بضده بالشيء الذي يقابله. ولأن التوحيد يتبين بذكر ما يضاده، والأشياء تتبين بالمضادات، بضدها تتبين الأشياء. والذبح لله جل وعلا من أفضل الأعمال، بل هو عبادة مقرونة بالصلاة في آيات عدة، كما قال الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير النحر لله جل وعلا، وكثير ما يهدي إلى البيت ونحر هناك. وفي عام حجته أهدى 100 من الإبل، ونحر بيده 63 بدنة، ثم وكل على البقية. وكذلك كان يبعث ما ينحر هناك وهو في المدينة، وكذلك إذا اعتمر فإنه يكثر النحر لله جل وعلا، كما أنه كان إذا جاء وقت العيد، عيد الإضحى، كان ينحر لله، يعني يذبح لله جل وعلا تقربا إلى الله. فالذبح لله جل وعلا من أفضل الأعمال وأعظم القربات. ولهذا إذا جعل الذبح، يذبح الذبح يعني أريق الدم تقربا لمخلوق، فإنه يكون من الشرك الأكبر. إذا مات عليه الإنسان على هذا يكون مشركا، ويكون من الذين توعدوا بأنهم يخلدون في النار. ولهذا ذكر هذا ليكون تفسيرا للتوحيد، لأن صرف العبادة لغير الله ضد التوحيد. فالتوحيد أن تجعل العبادة كلها لله وحده خالصة، ليس لأحد شيء فيها. فإذا جعل الشيء من العبادة لغير الله فهو الشرك، والشرك مضاد للتوحيد. ما ذكر الآية مستدلا بوجوب الذبح لله، يقول الله جل وعلا آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس ويقول لهم حتى يمتثلوا ذلك ويعملوا به: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت. فقرن الذبيحة الذبح النسك الذي هو الذبح له لله جل وعلا بالصلاة، وهو إخبار من الله وتنويه به حتى يكون تشريع عام للأمة كلها أنهم يسلكوا هذا الأمر ويتبعوه فلا يصرفوه لغير الله جل وعلا. فكما أن الصلاة لله جل وعلا يجب أن تكون الذبيحة لله. والذبيحة التي يتولاها المسلم لا تخلو من العبادة، لا بد فيها من العبادة وإن كانت للأكل، لأنه واجب أن يسمي عند الذبح، يقول بسم الله والله أكبر. لهذا يقول جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والإهلال بها لغير الله جل وعلا من أعظم الشرك، والإهلال هو رفع الصوت عند الذبح. وإذا نوى أيضا الذابح أن تكون الذبيحة لغير الله، إما للشمس أو للقمر أو للزهرة أو للقبر الفلاني أو للشيطان أو للجن حتى يفك المريض أو يشفى أو ما أشبه ذلك، فهذا كله من الذبح لغير الله مما أهل به لغير الله. فإن كان الذابح كان مسلما فإن الذبيحة تحرم، يقول العلماء: وحرمتها لأمرين يقوم فيها مانعان، أحدهما أنها مما أهل به لغير الله فهو مانع من أكلها لأنها تكون محرمة، والثاني أنها تكون ذبيحة مرتد، والمرتد ذبيحته لا يجوز أن تؤكل لأنها حرام، فلا يؤكل لذبيحة المسلم، وكذلك الكتاب إذا التزم بكتابه. أما المرتد والوثني فذبيحته لا تؤكل محرمة. والمقصود أن الذبح لا بد أن يكون خالصا لله جل وعلا أو فيه عبادة لله جل وعلا. إذا أريد بالذبيحة اللحم إنها تؤكل لأجل اللحم، تذبح لأجل اللحم، فلا بد أن يكون فيها أن نسمي عليها ويذكر اسم الله عليها حتى تكون حلالا فيكون مباحة بذلك، وهو نوع من العبادة التي أمر الله جل وعلا بها. أما إذا كانت خالصة فمعنى ذلك أنها تذبح يراق الدم تقربا إلى الله، كالأضحية والهدي وكذلك العقيقة وما أشبه ذلك، وكل هذا يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا. فإن جعل لغير الله فإنه شرك أكبر لله جل وعلا مناف للتوحيد. وقوله: قل إن صلاتي ونسكي، ليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عام للأمة كلها أن يتبعوه، وهو أول من يمتثل صلوات الله وسلامه عليه أمر ربه جل وعلا ويعمل به، والأمة تبع له في كل أمر يأتيه من ربه تعالى وتقدس. وقوله: ومحياي ومماتي، يعني أن حياتي تكون عبادة الله، تكون في عبادة الله، ليست في اللعب واللهو وإضاعة الوقت بدون فائدة، بل حياته كلها جهاد وعبادة كلها لله جل وعلا، وكذلك يموت على هذا قد مات على عبادة حيا على عبادة الله ومات عليها. وهكذا ينبغي أن يكون أتباعه على هذه الطريقة ويسلكون سنته صلى الله عليه وسلم. وقوله لله يعني أنها خالصة ليس فيها شيء لغيره، إذا خصها بالله جل وعلا. وقوله وبذلك أمرت يعني أن هذا أمر من الله جل وعلا يجب أن يمتثل وليس فيه خيار للإنسان. قوله لله رب العالمين، العالم هم المخلوق، هي المخلوقات، وكل جنس من المخلوقات عالم، فالإنس عالم والجن عالم والملائكة عالم والبهائم عوالم والطيور وغير ذلك. والله جل وعلا هو رب الجميع، والرب معناه الذي يربيهم بنعمه ويقوم عليهم بما تحتاجه حياتهم، وكذلك يتصرف فيهم كيف يشاء، وهو الذي أوجدهم وهو الذي يميتهم، فهو الحي الذي لا يموت تعالى وتقدس. وكذلك الآية قوله قل إن الصلاة فصلي لربك وانحر، فصلي أمره الله جل وعلا أن تكون صلاته خالصة لله جل وعلا، والمسلم تبع له في ذلك. وانحر، النحر يكون للإبل ونحوها، والذبح يكون للغنم، والبهيمة الأنعام هي التي يتقرب بها بذبحها لله جل وعلا، للأنساك وغيرها مما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، كالهدى الذي يهدى إلى البيت في سواء في وقت الحج أو في غيره. فالهدي وقته دائما طوال السنة، إذا فهو مشروع دائما، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان إذا اعتمر ساق معه الهدي، وإن كان جالسا في المدينة يرسل الهدي إلى مكة فيذبح في الحرم هناك ويوزع على فقرائه. فهو من العبادات التي شرعها الله جل وعلا. وأما في هذه الآية فصلي لربك وانحر، قول العلماء أن هذا خاص في صلاة العيد، والنحر المقصود به هو الأضحية التي أمر الله جل وعلا بها، والأضحية اختلف العلماء في حكمها، فمن العلماء من أوجبها كالإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنها واجبة عنده، يجب أن يضحي إذا كان الإنسان قادرا على ذلك. وهذا هو القول الراجح الذي يدل عليه الدليل، وعند غيره من العلماء أنها من أفضل المستحبات، أنها يعني مستحبة، أن الإنسان إذا تركها لا يكون آثما، أما إذا كانت واجبة وكان قادرا على ذلك فلا يجوز أن يتركها، فإن تركها يكون آثما. وقرنها بالصلاة كما قرن النسك عامة بالصلاة في الآية الأولى، مما يدل على أنها أمر محبوب لله جل وعلا، ولها موقع عند الله جل وعلا كموقع الصلاة، والصلاة من أعظم الأوامر وهي عماد الدين، وكذلك النحر. فإذا عدل الإنسان بنحيرته التي يتقرب بها إلى مخلوق، إما ميت ذا قبر أو جني أو غيره، فمعنى ذلك أنه عبد ذلك المخلوق وجعله بمنزلة الرب جل وعلا، فيكون وقع في الشرك الأكبر. ثم ذكر الحديث قل عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فمن لعنه الله فمعنى ذلك أنه طرده عن رحمته وأبعده عنها. ومن كان مطرودا عن الرحمة فلا بد أن يناله الشقاء ويكون قرينا للأعداء أعداء الله، فهم المبعدون عن رحمة الله جل وعلا. وبدأ بلعن من ذبح لغير الله لأنه شرك، والشرك هو أعظم الذنوب وأكبرها، كما في الحديث الصحيح الذي في صحيح حديث ابن مسعود: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فهذا أعظم الذنوب. والند هو الشبه والنظير في الشيء الذي ولو في خصلة من الخصال، فإذا جعل له شيئا من العبادة فقد جعله ندا لله جل وعلا. قلت: ثم أي، يعني السؤال الثاني، يعني ما الذي يلي هذا الذنب العظم؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فهذه الثلاثة من أعظم الذنوب: الشرك بالله، ثم قتل النفس، ثم الزنا. وبدأ بأعظم وذكر أعظمها، لأن قتل الابن الذي يكون غالبا بل العادة التي جرت محلا للحنو والعطف والإحسان، إذا كان بدل هذا القتل فهذا من أشنع الأمور وأعظمها، من أشنع القتل. وكذلك الزنا هو من أعظم الذنوب، فإذا كان بحليلة الجار، وحليلة الجار هي زوجته، فيكون من أعظم الزنا، من أعظم أنواع الزنا. فالمقصود أنه بدأ بالشرك لأنه أعظم الذنوب، ثم قال: ولعن الله من لعن والديه. وقد استغرب الصحابة، قالوا: كيف يلعن الرجل والديه؟ يعني هذا بعيد، لكن بعيد عند من كان له فطرة سليمة وخلق زكي واستقامة على أمر الله، وإلا يوجد لبعض السفلة وبعض المنحرفين بكثرة صراحة قابلون والديهم ولعنونهم لعن، وربما ضربوهم. فالمقصود أن هذا من أعظم الذنوب، وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة عاق. والعقوق يمنع من دخول الجنة، نسأل الله العافية. والعقوق هو عصيان الوالدين وعدم برهما، فلعن الرجل لوالديه قد يكون مباشرة بالمقابلة، وقد يكون بالسبب. فإنه لما قيل له: رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن الرجل أباه، يعني يكون سببا لنعل والديه، فيكون أيضا اللعنة متجهة إليه، ويكون اللعن الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأن هذا ملعون لأنه لعن والديه. وفي هذا أيضا إما أن يكون دعاء، أنه يدعو عليه باللعنة أو يلعنه، أو أخبارا من، وهذا الغالب أنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لعن هذا النوع من صاحب هذا النوع من المعاصي. الأمر الثالث، الذنب الثالث الذي يغير منار الأرض، منار الأرض هي علاماتها ومراسيمها التي تفرق بين حق هذا وحق هذا، وتغييرها هو اختلاط الحقوق، وكونه يدخل حق هذا على حق هذا. فهذا من الظلم، ولهذا استحق أنه يلعن. واللعن كما عرفنا، ولكن قبل هذا يقول: لعن الله من آوى محدثا. هذا الحرف رؤيا بالفتح والكسر، محدثا ومحدثا، فإذا كان بالكسر محدث لعن الله من آوى محدث، فإيواء المحدث هو الحيلولة بينه وبين إقامة الحد عليه، أو الرضا بالفعل الذي هو الحدث، والحدث هو الابتداع بالدين في دين الله جل وعلا، أو ارتكاب الجرائم التي نهى الله جل وعلا عنها، مثل الزنا ومثل السرقة وما أشبه ذلك، فهي حدث أحداث وعليها حدود محددة. فمن حال بين من فعل ذلك وبين إقامة الحد عليه فهو مقصود بذلك أنه آواه ومنعه، ومنع من إقامة الحد عليه. أما إذا كان بالفتح محدثا فهذا الحدث نفسه وإيواؤه إما أن يفعله، وإما أن مثلا يساعد عليه أو يرضى به، فالرضا به يكون أيضا إيواء له. والصحيح أن المعنيين يدخل في هذا، محدثا ومحدثا، لأنها لها المعاني التي فيها المخالفات في هذا. أما تغيير منار الأرض فهي كما علمنا الحدود التي تفصل بين الحقوق، حقوق الناس، المراسيم التي توضع فاصلة حق هذا عن حق هذا، وإزالتها وتغييرها أن يقدم هذا أو يؤخر هذا حتى يكون لهذا شيء من حق الآخر، وهذا من الظلم العظيم الذي استحق فاعله أنه يكون ملعونا. وكذلك يدخل في هذا تغيير العلامات التي تدل على الطرق وتوضع، مثل اللافتات وغيرها، أن هذا الطريق يؤدي إلى كذا، فتغييرها إزالتها أن تزال حتى يضيع الإنسان ولا يدري أين يذهب، فهذا أيضا يدخل فيها، لأنها من العلامات الدالة على المراد الذي وضعت عليه. فمن فعل ذلك فإنه متوعد باللعنة. فاللعن على الذنوب أمره عظيم، لأن الله جل وعلا إذا لعن إنسانا فمعنى ذلك أنه حرمه رحمته وأبعده عنها. وفي هذا دليل على جواز لعن أصحاب المعاصي الكبيرة، ولكن يلعن النوع والجنس فقط وليس العين، يعني تقول لعن الله السارق وليس سارقا بعينه، يعني السارق مطلقا، تقول لعن الله الزاني، لعن الله شارب الخمر، لعن الله أكل الربا، وهكذا، يعني الأنواع فقط. أما إذا كان شخصا بعينه فلا يجوز لعنه، لأنه جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر، ثم جيء به مرة أخرى ثم ثالثة، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. فلا يجوز لعن المعين وإن كان وقع في شيء من الذنوب الإنسان بعينه. وفرق بين أن يلعن الجنس وأن يلعن الشخص بعينه، فهذا لأنك تعين إنسانا بعينه تقول هذا، بخلاف ما إذا قلت لعن الله شارب الخمر، فهذا مطلق وليس فيه تعيين. ولهذا جاء في الأحاديث لعن ذلك، فقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم عشرة في الربا، وكذلك لعن عددا في الخمر عاصرها ومعتصرها وبائعها وآكل ثمنها وساقيها ومستقيها وغيرهم، وكذلك الربا الشاهد والكاتب والبائع والمشتري وغيرهم، فهم أنواع وليس رجلا بعينه. فإذا عين الشخص فلا يجوز لعنه إلا أن يكون رأسا في الكفر من الذين لهم يعني محاربة لدين الله جل وعلا ولهم آثار بالغة في هذا، فهذا نوع. أما الحديث الثاني هو حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل رجل النار الجنة في ذباب ودخل النار في ذباب، وهذا من أغرب الأشياء. فالذباب من أخس المخلوقات وأحقرها، فكيف يكون سببا لدخول الإنسان في النار أو دخوله في الجنة؟ ولهذا تعجب الصحابة وسألوا كيف ذلك، فبين ذلك، قال إنه كان لقوم صنم في طريق لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيء، يعني بالقوة والقهر، فمر رجلان فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقربه، فقالوا قرب ولو ذباب. ومعنى قرب أنك تمسك الذباب وتذبحه، تقول هذا قربانا لهذا الصنم، هذا معنى التقريب الذي طلبوا منه، يعني صورة الذبح فقط وإلا ليس لهم شغل في الذباب. والذباب لا أحد يعني يريده ولا نفع فيه ولا خير فيه، وإنما أرادوا الصورة فقط، صورة الذبح والتقريب، وهذا معناه عمل القلب فقط. أما العمل الذي بشره في جارحته فهذا لا يريدونه، هذا شيء معلوم. بهذا يدل على أن المقصود أعمال القلوب ونياتها ومقاصدها. فقرب هذا وتخلص منهم، تركوا سبيله ولكنه دخل النار نسأل الله العافية، فهو اختار الحياة الدنيا على الآخرة، فصار جزاؤه إنه في النار. ولا يقال إن هذا إكراه، لأن المكره لا ذنب له، كما قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني بهذا الشرط. ولكن من شرح في الكفر صدرا، وقال صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لأن نقول هذا في غير هذه الأمة، هذا حديث عن أمة سابقة، لأن العفو عن المكره من خصائص هذه الأمة، أما الذين قبلنا فلم يعفى لهم عن الإكراه، لا بد أن يصبر، لا بد أن يتحمل ويصبر على القتل، وهذا لم يصبر. أما الآخر فالآخر سلك الطريق الصحيح وقال ما كنت لأقرب لأحد من دون الله شيئا، فقتل، قتلوه فدخل النار. وظاهر هذا أن الرجل الذي دخل النار أنه مسلم قبل ذلك، لأنه لو كان كافرا ما حسن أن يقال دخل النار به ذباب، يعني بسبب الذباب، إنما يدخل النار في كفر بكفره، والذبح من أنواع الكفر، والكفر يكون سابقا. وكذلك الآخر الذي قرب الذباب، الذي امتنع من تقريب الذباب، كان يعلم قدر الذبح لله جل وعلا، ويعلم أن العبادة يجب أن تكون لله وحده، فلهذا صبر على القتل، وعلم أن هذا مجرد أنه يقتل وتنتهي حياته، ولكنه يصير إلى النعيم وإلى الجنة، فلا يكون خاسرا بذلك. وهذا دليل على أن الذبح لغير الله من أكبر الذنوب، أنه شرك أكبر. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي. التفسير الذي يقصده يقول إن هذا يعني الدليل الذي يدل على المراد للباب، فالنسك هو الذبح يجب أن يكون لله وحده، فهذا التفسير الذي يقصده، وليس التفسير مراده أن تفسر الآية بذكر مفرداتها وذكر ما تدل عليه بعموم ألفاظها، إن هذا له محل آخر. نعم. الثانية تفسير فصل لربك وانحر، يعني نفس الآية الأولى نفس المعنى واحد، يعني قرن الذبيحة في الصلاة مع الصلاة، فيجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. نعم. الثالثة البداءة بلعن من ذبح لغير الله. عرفنا أنه لأنه عظيم ولأنه شرك، الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ بما هو عظيم. نعم. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. هذا جاء تفسيره في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم قالوا كيف يلعن الرجل والديه، يعني هذا بعيد عن الخلق السليم وعن الفطرة التي فطر الله جل وعلا على عباده، لهذا استغربوا ذلك، فقال إنه يكون سببا للعن والديه، فإذا كان سببا فاستحق اللعن. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. هذا تفسير في الإيواء، يعني أنه يمنع أن يقام عليه الحد، والتفسير الآخر أنه هو الحدث نفسه، يعني يفعله أو يقبله ويرضى به أو يعين عليه. نعم. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض، فتغييرها بتقديم أو تأخير. وقد جاء في الحديث الذي في صحيح البخاري: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين، وعن طوقه يجعل طوقا له يوم القيامة. الإنسان ضعيف، ابن آدم ضعيف، كيف يتحمل هذا الشيء، كيف يحمله من سبع أراضين، ولكنه ظلوم جهول، وإذا اجتمع الظلم مع الجهل فكل شيء يمكن من المعاصي. نعم. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. سبيل العموم هذا يجوز، أما الأول فلا يجوز، يعني يلعن معين بعينه، رجلا بعينه مهما عمل مذوب لا يجوز أن يلعن، لأن لعن المسلم كقتله فلا يجوز ذلك، والقتل أمره عظيم، إن الله جل وعلا يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، أعد له جهنم عذابا عظيما. هذه وعيد عظيم جدا، فيه اللعن، فيه الغضب، وفيه إعداد العذاب العظيم. نعم. الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. نعم، هذه فيها معتبر، وظهر كما سمعنا أنها في غير هذه الأمة، لأن هذه الأمة عفي لها عن الخطأ والنسيان والاستكراه، غير أن المكره يشترط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، والقلب ما أحد يطلع عليه إلا رب العالمين جل وعلا، فكونه يفعل الشيء أمامه مثل يقال له اذبح للصنم الذي قتلناك، يجوز أنه ينوي بذبيحته لله جل وعلا، والظاهر الذي يعني يفعله أنه يذبح للصنم، وهذا الطمأنينة. وكذلك إذا أرغم على شيء من الأمور التكلم بالكفر وما أشبه ذلك، يجب أن يكون قلبه فيه الإيمان مطمئن، ما يعني يقول هذا وهو منشرح الصدر به، يعني يريد أنه يفعله أو أنه يحبه أو ما أشبه ذلك، فهذا يكون قد زال منه الإيمان. فإذا كان مطمئن الإيمان فيه فإن له أن يفعل ما ظاهره كفر تخليصا لنفسه، وهذا من باب الإباحة، باب يعني الرخصة له. وإن صبر فهو أفضل، إن صبر على ما على القتل وعلى فهو أفضل له عند الله جل وعلا. نعم. التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. وهم كذلك الذين أمروا به لم يقصدوه، لأنه ليس لهم شغل في الذباب، أحد يعني الذباب ليس فيه نفع أصلا، وإنما قصدوا صورة التي تقع، صورة الذبح نفسه، فهذا مثل ما قلنا يعني أنهم أرادوا عمل القلب. نعم. العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. لأنه يعلم أن الشرك أنه مع المشرك إلى النار، والنار يعني بعد هذه الحياة إذا بعث ما فيه خلاص، يبقى أبدا فيها، نسأل الله العافية. فلا بد أن يضحي بحياته تخلصا من هذا السبب، من سبب الدخول النار كونه يدخلها، ليكون هذا عنده سهل ميسور، فهذا المؤمن. أما الذي لا يؤمن، ليس عنده الإيمان بأنه سوف يبعث وسوف يحاسب سوف يجزى إما الجنة أو النار، فهذا قد تكون الأمور عنده سهلة فيفعل ما أمر به ولا يبالي. نعم. الحادية عشر: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. نعم. الثانية عشر: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. السبب في هذا أن الحياة قصيرة، حياة الدنيا، مهما بلغ الإنسان فسوف يموت، ثم الأمور التي مضت، العمر الذي مضى كأنه لحظة، فهو قصير جدا، لهذا قل الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، إذا مات على التوحيد وعلى عبادة الله فالجنة قريبة له، وبالعكس إذا مات على الكفر والشرك فالجنة فالنار أيضا قريبة منه. فالمقصود أن حياة الإنسان قصيرة في هذه الدنيا، قصيرة جدا، ولا بد من الموت، مع أنه قد يأتيه الموت بغتة فيختم له بالعمل الذي يزاوله. فإذا كان إخلاصا وصالحا عملا حسنا ختم له بالخير وكانت الجنة مآله، وبالعكس. وقد جاء في هذا أحاديث كثيرة وفيها يعني مخوفة، يعني الإنسان يخاف في مثل هذا. ولهذا في حديث عبد الله بن مسعود الذي يقول كثير من العلماء أنه ربع الإسلام، بعضهم يقول ثلث الإسلام، يعني أنه يكفي المسلم في دينه أن يفهم 4 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو 3، أحدها هو الحديث هذا، حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه، وهو قوله حدثنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، صادق في قوله ومصدوق فيما يأتيه عن الله جل وعلا، ذا معنى الصادق المصدوق. حدثنا الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة يعني قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة يعني قطعة لحم، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله وعمله ورزقه وهل هو شقي أو سعيد، يختم على الكتاب يخرج. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإنما الأعمال بالخواتيم، العمل الذي يختم الإنسان به هو الذي يكون يجزى به، والله جل وعلا قدر الأشياء وعلم أهل الجنة من أهل النار، ففي هذا وجوب الإيمان بالقدر، أنه أمور مقدرة ومفروغ منها، مكتوبة أعماله ورزقه ومصيره وهو في بطن أمه، وإذا عمل فهو يعمل على وفق علم الله السابق فيه وكتابته التي كتب الملك بأمر الله، الملك بأمر الله جل وعلا. ثم هذه الكتابة سبقها كتابة، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وهنا مقادير الأشياء عامة مطلقة، وكذلك في حديث عمران بن حسين الذي في صحيح البخاري يقول أتيت إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعقلت ناقتي عند باب المسجد ودخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادخل بنو تميم فقال يا بني تميم أبشروا، فقالوا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يبشرهم بأنهم جاءوا مسلمين، وهم ظنوا أنه بشرهم بأمور من أمور الدنيا، قالوا أعطنا، يعني هذا غير وجهه لأنهم لم يفهموا مراده وردوا البشارة. يقول فدخل أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، فقالوا قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء، فهذا لا يخرج منه شيء كله مكتوب. فالكتابة التي ذكرت في حديث عبد الله بن مسعود يعني بعد الكتابة السابقة. ثم أيضا فيه كتابات يومية، كتابات التي يسجلها الملك، فكل واحد منا معه ملكان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وعن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد معتد مستعد للكتابة، ما يتلفظ بشيء إلا كتب. فهذه كتابة يومية مستمرة، كل لحظة باليوم والليل تكتب. هناك كتابة سنوية ذكرها الله جل وعلا بقوله فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني ليلة القدر يكتب فيها أعمال السنة كلها من الموت والحياة والسعادة والشقاوة والعز والذل وما يتصرف الله جل وعلا فيه في خلقه، وكل واحد من الكتابات لا يخالف الآخر، وكلها ترجع إلى السابق، إلى الكتابة السابقة. فالمقصود الشاهد أن الأمور مقدرة معلومة لله جل وعلا قبل وجودها، وهي تقع على وفق علم الله وعلى وفق كتابته. ولهذا يقول العلماء درجات الإيمان بالقدر أربع لا بد منها. الدرجة الأولى الإيمان بأن الله علم كل شيء ولا يخفى عليه شيء. الدرجة الثانية كتابته جل وعلا علمه، كتب علمه. الدرجة الثالثة أنه هو الخالق وحده وغيره مخلوق. الدرجة الرابعة أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يعني خلقه العام ومشيئته العامة الشاملة. فهذه الدرجات لا بد من الإيمان بها حتى يؤمن الإنسان بالقدر، بالقدر الذي جعله الله ركنا من أركان الإيمان، لأن الإيمان له أركان ستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، لا بد من هذا. فالمقصود أن الكتابة التي تكتب في والإنسان في بطن أمه لا بد من وقوعها، والإنسان يعمل بإرادته واستطاعته، يعني له إرادة وله قدرة، يعمل بقدرته وإرادته، لا أحد يرغمه، وهو لا يخرج عن قدر الله وعن ما علمه الله جل وعلا فيه. فلا يقال إن الإنسان مغلوب على أمره وهو مسير ليس له تصرف، إن هذا كلام باطل. كما أنه لا يقال إنه مخير، بل هو عبد لله جل وعلا يجب أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه، فليس متروكا لإرادته ولهواه، بل يجب أن يكون ممتثلا لأمر الله متقيدا به. غير أن الأمور التي يستقبلها الإنسان فهو يستقبل أمورا مكتوبة، وهو أيضا إذا عمل عملا يعمله بمقدوره وإرادته. فنحن الآن في هذا المكان كلنا جئنا بإرادتنا واختيارنا، مع أنه مكتوب قبل خلقنا أن سوف نجتمع في هذا المكان في هذا الوقت على هذا الدرس، فكلنا أتى إلى هذا باختياره وبقدرته، ما يجد أحدا يرغمه على ذلك ويلزمه. وهكذا الأعمال كلها على هذا، فهي تقع باختيار الإنسان وبقدرته، ولهذا يستحق عليها إذا كانت موافقة للشرع ولأمر الله يستحق عليها الجزاء والثواب، وإذا كانت مخالفة يستحق العقاب لأنه فعلها بقدرته وإرادته. نعم. الثالثة عشر معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، يعني مقصود عمل القلب لأنه هو الذي يبعث الجوارح العمل. ولهذا إذا تأملت هذا الأمر، وإذا كون الإنسان مثلا ينطق بالنية ومقصود ما له فائدة، فمثلا نسمع بعض المسلمين هداهم الله إذا جاء إلى الصلاة وقام في الصف يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، هذا ما له معنى، ليعلم ربه يخبر ربه أنه نوى بكذا وكذا، هذا في الواقع تحصيل حاصل، وهو حينما توضأ وخرج من بيتها للنية، ما أتى إلى المسجد إلا وقد نوى أن يصلي. ولهذا يقول العلماء النية محلها القلب، فالقلب هو الملك الجوارح، إذا صار القلب يتحرك في شيء فلا بد أن تعمل الجوارح هذا العمل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني الذي هو الربع ربع الإسلام، حديث النعمان بن بشير، قل ألا أن في القلب مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالقلب هو ملك الأعضاء وهو الذي يبعثها على العمل، فلهذا نقول أن النية والمقاصد تتقدم الأعمال، لأن النية والمقصد هو عمل القلب. نعم. الباب الثاني. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال باب لا يذبح في مكان يذبح فيه، لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لئلا يكون المسلم متشبها بالمشرك. هذا ليس هذا من الشرك، ولكن هذا من الوسائل التي تكون طريقا إلى ما لا يجوز، لأن الذابح في هذا المكان يذبح لله، ولكن كان هذا المكان مكان معصية، مكان والمعاصي تؤثر في الأمكنة. واستدل على هذا بالآية التي نزلت في مسجد الضرار، ومسجد الضرار كان ناس من المنافقين بنوه ضرارا لمسجد قباء وهو بجواره، وزعموا أنهم يبنونه للرجل الكبير وفي الليلة المطيرة والباردة حينما يكون يشق عليه أن يذهب إلى مسجد قباء، بنوه وعدوه إرصادا لمحاربة الله ومحاربة رسوله، يجتمعون فيه ويتآمرون فيه بأمر أبي عامر الذي كان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق. ثم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستعد للخروج في غزوة تبوك، طلبوا منه أن يذهب معهم ويصلي فيه ليكون ذلك حجة لهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم نحن على جناح سفر، وإذا رجعنا إن شاء الله صلي لكم فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله جل وعلا. فلما رجع من غزوة تبوك قبل أن يصل المدينة نزلت عليه الآيات فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وقال فيه لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى، يعني المسجد الذي أسس على التقوى، كما هو في ظاهر هذه الآية المقصود به مسجد قباء. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قيل له ما هو المسجد الذي أسس على التقوى، فقال مسجدي هذا. والمعنى أنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يكون أسس على التقوى. فالمقصود أن الله نهاه أن يقوم فيه أبدا، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام فيه فهو يقوم متعبدا لله، يعبد الله جل وعلا، ومع ذلك نهاه قال لا تقم فيه أبدا. فهذا من باب القياس، أن محل المعصية أنه لا يتعبد فيه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى إلى وادي محسر يسرع ويأمر بالإسراع، لأن وادي محسر مكان العذاب الذي نزل على أصحاب الفيل حينما أتى الحبشة بالفيل يريدون أن يهدموا الكعبة. فما كان أهل مكة باستطاعتهم صدهم وردهم، فأرسل الله جل وعلا عليهم طيرا أبابيل مع حجارة، كل طائر يحمل 3 حجارة، حجرين في رجليه وحجر في منقاره، فصارت الطيور ترسل هذه الحجارة عليهم، فمن أصابه حجر قتله، فصاروا مثل ما قال الله جل وعلا، فجعلهم كعصف مأكول. والعصف تبن الذي يداس وتأكله الإبل يتفرق ويكون يعني متمزق، وكل هذا يعني كان هذا محل العذاب. وكذلك لما ذهب إلى تبوك صلوات الله وسلامه عليه مر بديار ثمود، فقال لأصحابه لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين لئلا يصيبكم ما أصابهم، ونهاهم أن يستقوا من مياههم، قد سبقه بعضهم فأخذ شيئا من الماء وعجن عجينا، فأمرهم أن يعلفوه البهائم ولا يأكلوه. وهذا دليل على أن الماكن المعصية قد يكون آثار المعاصي باقي فيها. فكذلك إذا كان هناك مكان يذبح فيه لغير الله أو فيه شيء من ما يخص الجاهلية من أعيادهم التي تخصهم، فإنه لا يجوز للمسلم أن يفعل شيئا في صورة فعلهم، وإن كان يفعله لله جل وعلا، وكل هذا من باب حماية التوحيد وكون المسلم يجتنب حتى التشبه بالذين يعبدون غير الله جل وعلا. أما الحديث، حديث السائل الذي يقول إنه سئل صلى الله عليه وسلم عن رجل نحر أن نذر أن ينحر إبلا في بوانة. بوانة اسم مكان، وقد اختلف العلماء في أين هو، مع أن التعيين تعيين المكان قد لا يكون فيه فائدة، قيل أنه في أسفل مكة، والصحيح أنه شمال ينبع، هضبة شمال ينبع، ولا معروفة بهذا الاسم أنها. والإنسان قد ينذر أنه يكون يعمل هذا العمل في هذا المكان، فاستفسر منه صلى الله عليه وسلم هل في هذا المكان وثن يعبد، يعني هل هو كم مكان وثن فيه وأزيل، لأنه سؤاله بعدما زال الشرك. فقال لا، لم يكن فيه شيء. فقال له هل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية، وأعياد الجاهلية أعياد مكانية مثل ذي المجاز وعكاظ، كانوا يجتمعون فيها ويعملون أعمالا معينة وتسمى عيد أعياد، أخبره أنه ليس فيها. فقال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء. حديث ثابت من الضحاك يعني يقول انه نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانه فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن بوانه هذه هل فيها وثن من اوثان الجاهليه هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه فقال لا الوثن هو ما عبد على غير صوره كما سبق مثل أن يكون حجر أو يكون شجرة أو يكون قبر يسمى وثن كما الحديث يقول صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فالقبر إذا عبد صار وثنا قال لا ليس فيها قال له هل كان فيها عيد من أعيادهم عياد الجاهلية والجاهلية التي قبل الإسلام وكذلك إذا كل ما خالف الحق وخالف أمر الله فهو جاهلية فقال لا عند ذلك قال فأوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم أولا الآية السابقة النهي لا تكن فيه النهي يدل على المنع وأن القيام في هذا المسجد أنه معصية ولهذا نهى عنه وإن كان القيام أيضا الذي يقوم لا يقوم لأجل المسجد أو لأجل القوم الذين بنوه وإنما يقوم متعبدا لله جل وعلا مع ذلك نهي فدل على أن هذا عصيان معصية لأنه بني وأسس على المعصية معصية الله ومحاربته فكذا إذا كان المكان كان فيه أوثان تعبد يعني الشرك يكون موجودا فيه وإن كان زال فإن المعاصي تؤثر في المكان ويكون هذا الفعل يعني في الصورة الظاهرة فقط مشابها لما كان يصنع فيه سابقا فإبعادا للمسلم أن يكون مشابها للمشرك منع أن يفعل هذا الفعل وإن كان لله وسبقا قلت هذا أنه هذا ليس من الشرك وإن كان معصية فهو ليس من الشرك وإنما نهي عنه حتى لا يتشبه المسلم بالمشرك فيما يفعله يكون فعله شبيها بفعل المشرك وإذا كان ليس شرك فهو معصية ويكون هذا يعني ذاهبا بكمال التوحيد فقط وليس ذاهبا بالتوحيد وإنما يذهب الكمال كماله والمسلم يطلب منه أن يكون توحيده كاملا ثم قوله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه هنا الفاء رتبت على الشيء الماضي تدل على أن الماضي أنه سبب أنه لو وجد ذلك أنه يمنع أنه لا يجوز له أن يفي بنذره ثم قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله يدل على أنه لو كان فيه في هذا المكان الذي استفسر عنه كان فيه وثن أو كان فيه عيد لكان الذبح فيه معصية لأنه قال لا وفاء لنذر في معصية الله مع أن النذر هنا يجب أن يكون لله لأن النذر معناه التزام أمر مشروع غير لازم للإنسان وكذلك قول ولا فيما لا يملك ابن آدم يعني ومعنى أن المعصية لا المعصية مثل هذا مثال وكذلك لو نذر الإنسان أنه يشرب الخمر لا يجوز أن يفي أو نذر أنه مثلا لا يصلي لا يجوز أن يفي بل محرم أن يفي بهذا النذر وقد اختلف هل يلزمه شيء على قولين عند العلماء منهم من يقول يعني يلزمه كفارة يمين ومنهم من يقول لا يلزمه شيء، وإنما يلزمه أن يستغفر فقط. وقد جاء في أنه عليه كفارة يمين حديث حسنه بعض العلماء، قلوا عليه كفارة يمين إنه يكفر، لهذا يكون صحيح أنه يكفر كفارة يمين. أما قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، مثلا ينذر أن يذبح شاة فلان، أو مثلا ينذر أن يتصدق بمال فلان، فإن هذا لا يملكه، كيف ينذر شيئا لا يملكه، لا يفي به. وفي هذا أيضا يعني هذا النذر قد يكثر من الناس، كثيرا ما يقع النذر، والنذر كما قلنا إنه التزام أمر مشروع غير لازم يلزم به نفسه. وجاء الحديث أن النذر مكروه وأنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من مال البخيل. وبعض الناس يتصور أنه إذا نذر شيء أن النذر يكون له أثر في المقدر، وفي إذا كان له مريض يقول إذا شفي علي أن أذبح كذا وكذا لله جل وعلا وما أشبه ذلك، فقد يعجز، قد لا يذبح، وقد يتساهل، فيكون معاصي في ذلك. لأن الحديث فيه من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فإذا نذر طاعة وجب أن يفعلها، فقد مثلا يقع في النذر ثم إما أن يعجز عن الوفاء أو يتساهل به فيقع فيما قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير، ولا يغير من الواقع شيء. فإذا كان الإنسان عنده نية الخير يتصدق ويخرج المال على بدون نذر، بدون أن يلزم نفسه شيئا لا يلزمه حتى لا يقع في حرج، لأنه إذا التزم طاعة وجب عليه أن يفعلها. وقد تكون مثلا فيها صعوبة عليه، إما لقلة المال أو يتساهل فيها أو غير ذلك. نعم. بس إليك. إيه؟